ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. استنبطه عمر كيف؟ استنبط الماء. استنبط الماء ما معنى استنبط الماء؟ استخراجه من المكان البعيد. بإمكان الإنسان يستنبط يستخرج الشيء الصعب بالتريث والسؤال، كما فعلت أم الفضل لما اختلف الصحابة في عرفة الحج هل النبي صائم أم مفطر يوم عرفة، فسمعت لجة، ناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم صائم، ناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفطر. وكانت أم الفضل امرأة عاقلة، فجاءت بلبن مبرد عندها فسكبته في إناء وشابته بماء، خلطته بماء وأرسلت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف يخطب، الذي يخطب يحتاج، فجيء له بماء فشربه صلى الله عليه وسلم. فبينت للناس إيش؟ بينت لأن النبي صلى الله عليه وسلم مفطر ليس بصائم. لذا يستطيع الإنسان، يستطيع الإنسان أن يستنبط هذه الأشياء بذكاء. فعمر رد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول رضوان الله تعالى عليه في صحيح مسلم، يقول: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. ومعنى يستنبطونه أي يستخرجونه من معادنه، وقوله تعالى: لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني ما لم يوجد أناس يستنبطون الأمر برده إلى الرسول وإلى أولي الأمر يكون اتباع الشيطان. والشيطان باخ، والشيطان باض وفرخ في مساجد المسلمين إلا من رحم الله، وفي عقول كثير من طلبة العلم. اتبعتم الشيطان إلا قليلا يعني كلكم، قاله قتادة، ولكن قال ابن عباس يعني المؤمنين، وهذا أصح، والله تعالى أعلم.